اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك لسه ايديا بين ايديك تقول لي ماشي انا مشتاق مشتاق ليك انا مشتاق مشتاق ليك أغير أرجع تاني أسير كل ما أقول أنسى أغير أرجع تاني أسير عشان جماله مثير قبل أسلم عليك قبل أشوف عينيك قبل أسلم عليك قبل أشوف عينيك لسه ايديا بين ايديك تقول لي ماشي انا مشتاق مشتاق ليك انا مشتاق مشتاق ليك وتعب قلبي واشقي مهما يدور بعادي وتعب قلبي واشقي مدمن غرام وباقي منايا كله الاقي قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك لسه ايديا بين ايديك تقول لي ماشي انا مشتاق مشتاق ليك انا مشتاق مشتاق ليك اقول له يا المعشوق غلبنا ليك الشوق واقول له يا المعشوق غلبنا ليك الشوق وانت الحنان والذوق لفوق وحولك طوق قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك قبل اسلم عليك قبل اشوف عينيك مرة وعيني ليلى ಹೊತ್ತಿ ಹಲ್ಲೋ ಮಾಳಿಯ ಹೆಣ್ಣಿ ಮರಳೆಯ ಓಶೀಲಿ ಹೊತ್ತಿ ಹಲ್ಲೋ ಮಾಳಿಯ وسام حلو وسام حلو عيوني تاهت في خدار لونك شوي وساق الليل لونك خدار وقلبي حسى هالطيبة فيك والخدار تراه دار صح فيه والذكرى التاني دمعه كان زاد وعماره حني مرة قبال وداره أصله طول من دياره وسام حلو وسام حلو عيوني تاهت في خدار لونك شوي زمن كان يا أميرة كان يا أميرة ليلي زمن كان يا أميرة كان يا أميرة من عيون القاش وهلو لحضرك ميعاد وصوله للخريف باركت فصوله إلا يوم ما شفتك انت شفت في عينيك شكله كمناية السمحة مرة وكلمته تلا غسله تفوتي وانت دابك حاسه جيتي دايره من دنيا تفوتي وانت دابك حاسه جيتي زمن غشاني غشاني ساكن زمن غشاني غشا نساكي وانتي غيمة الصيف غشيتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني داير من دنيا يكفوتي وانت دابك وحاسه جيتي داير من دنيا يكفوتي وانت دابك وحاسه جيتي زمن غشاني غشاني ساكت زمن غشاني غشاني ساكت وانتي غيمة تصيف غشيتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني الزمن فيك الدرب جابك وكنت زي الما مصدق عارفه لما نلم حبايب قصده شان بكر يفرق وموجة يوم تديك أمان وتاني يوم ترجع تغريق وانتي برضو مني فتي وسبت حالي وراك شفتي نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني الزمن فيه الدرب جابك وكنت زي الما مصدق عارفه لما نفلي الحبايب قصده شان بكر يا فريق وموجة يوم تديك أمان وتاني يوم وترجع تغريق وانتي برضو مني فتي وسبت حالي وراك شفتك نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني قلبي قبال إبرة جرحه وقبل ما قلبك يوالف وقلت ما تاني بفرح وما أظن زيك أصابف قلبي قبال إبرة جرحه وقبل ما قلبك يوالف قلت ما أظن تاني أفرح وما أظن زيك أصابف ساقني الريت وليك تجيت ساقني الريت وليك تجيت وكنت عز الفرحة خايف أصلي زيك كنت عارف نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور عيني نور عيني يا نور بتقول شقي بتقول شقي شايفني يعني انا السعيد اللي بتقول شقي بتقول شقي شايفني يعني انا السعيد صدقني قلبك بالصبر يا اللي شقاك شقاي بزين صدقني صدقني حبيبي صدقني جرحك زول بالكلام جرحي من جرحك عميق لو جرحك زول بالكلام جرحي من جرحك عميق اصبر شوي علي الاسى اصبر شوي علي الاسى ما بتلقى غير صبرك طريق يلي تقول شقي بتقول شقي شايفني يعني انا سعيد صبقني قلبك بالصبر يلي مشقاك شقاي بزين صدقني صدقني حبيبي صدقني ليلة شقا وليلتين هم يعني عمرنا بيتقسم ليلة شقا وليلتين هم بنزعل عليك نحنا بنزعل عليك نحنا نحنا عندنا زيك كم قلبي تقول شقي بتقول شقي شايفني يعني انا سعيد بتقول شقي بتقول شقي شايفني يعني انا سعيد صبقني قلبك بالصبر يلي مشقاك شقاي بزين صبقني صبقني حبيبي صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني صدقني حبيبي صدقني Thank you. بعيد نسيتنا صحيح غاب اهتمامك وسافرت بعيد نسيتنا نسيت الماضي كله تقول مكان لقيتنا يا ريت سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى حبيبك وسأل عنه شايل عيون وسامتك منه حي حبيبك وسأل عنه شايل عيون وسامتك منه لين الطيور الروض يتغنوا يا ملحال واشتاقوا حنوا ياريت سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى بنسأل عنك ديما انت العز والشوق والغيمة ديما بنسأل عنك ديما انت العز والشوق والغيمة عشانك نبقى بشاير غيمة لامي الظلال وهاب نسيمة سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى وعدك لينا وين العشرة ديما حنينة وين أيامك وعدك لينا وين العشرة ديما حنينة ده المكتوب ومسطر لينا ما بالخاطر ما بدينا سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى يا ريت سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى يا ريت سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى يا ريت سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى يا ريت سفرك ما بقى سفرك سفرك ما بقى Thank you. الدوام بلغاتي يا طويل القمر ما بسواتي عشان جمالك وطيبة يا ملكة نحن بنهواكي الدوام بلغاكي يضوي القمر ما بسواكي عشان جمالك وطيبة يا ملكة نحن بنهواكي عطشت قلبي بهواكي من اللي شفاكك أرويه

بيسأل بعد الفرقة عنا نقول إنك مواصل وجاتنا رسالة منك كل عالكان بيسأل بعد الفرقة عنك نقول إنك مواصل وجاتنا رسالة منك ونرجع بوراهم نبكي ونعطي رحمنا ونرجع بوراهم نبكي ونعطي رحمنا وعلى الفرقة الأليمة نرمي وراك ملامة حمد الله عليه سلامة حمد الله عليه سلامة وراك يا ما شفنا يا ما فاتريت دروبنا وجافتنا الابتسامة وجافتنا الابتسامة أحمد الله عليه.